تفضلوا عود أزرق والله يحييكم على موائد الرحمن. يا أحبابي تكفون، كيف نرضي الله؟ كيف يا أخوان نقرب من الله؟ كيف ننتصر على ذنوبنا؟ كيف يا أخوان نصادق أهل الخير؟ يا إخواني الكلب إذا ولغ في إناء أحدنا كم يغزل من مرة؟ 7 وحداهن إيش؟ ولكن هناك كلب شرفه الله، كلب لما تذكر اسمه تأخذ 50 حسنة، صادق أهل الخير ومشى معهم. وشو هذا الكلب؟ كلب أهل الكهف. سيقولون 3 إيش؟ رابعهم كم؟ كلبهم 50 حسنة. شفتوا الكلاب تتشرف بصحبة أهل الخير، وبعض الناس ما يعرف ولا مطور، بل والله عنده حساسية ضد البيض والسمك المطاوع، متقفل ما يبغى مطاوع. نعم ما تعرف المطوع يا أهل الخير وش يبغون منك؟ نصيحة يا إخواني، لازم نصادق، وأنت يا أختي لازم تصادق أهل الخير. صادقوا أيها الكرام، أيها الأحبة، نريد أن نقرب من الله. إن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه، ومن تقرب إلي باع ومن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. تدبروا الحديث: من تقرب إلي، الله لا يتقرب إلى مخلوق حتى المخلوق هو الذي يتقرب. ترى بعض الناس يبغى الله اللي يتقرب عشان هو يجي، مو صحيح، ليس بصحيح. ما رأينا فقير يقول للغني جب عطني قروشك خلوه يجيني في البيت، يروح ينكسر بين عند بابه ولا لا؟ والله ربما يبكي، ما بكى، والله في ناس تبكي، تكفى عندي حاجة، وتسيل دموعه من أجل أن يستعطف هذا الغني. لكن هل وقفنا وانكسرنا بين يدي الله في بيته؟ هل انكسرنا؟ هل تواضعنا؟ يا إخواني تذللنا، أعظم باب ندخل معه مع الله باب الذل والانكسار. نعم، يقول لي واحد من أصدقائي كان والله يا إخواني في ظلام، في جحيم، كان يا إخواني يعيش في نفق مظلم، يعيش في المخدرات وما أكثر الذين يعيشون فيها. يقول يا صالح زهقت من حياتي، يقول والله وأنا بعد أن أسهر الليل بهذه على غير طاعة الله، يقول وأنا جالس مليت كل شيء، وين ما طبي حتى أهلي ما يحبوني، عماني كل شيء متسكر في وجهي، لأنه ما قرأ باب الله. فالشاهد يقول والله يا صالح إني بعض الأحيان أقوم أتوضأ أصلي، إذا جت سكر يفارق راسي بديت أصحى شوي شوي، فطرة الدين. يقول أرفع يدي إلى الله، قل يا رب معنى كلامه: إن لم تهديني من يهديني، يا رب إن لم ترحمني من يرحمني، يا رب إن لم تقربني فمن يقرب. يا أخواني تكفوا، لنا رب أرحم بنا من أمهاتنا، نحن الآن في بيته لنخضع. شوفوا الكريم يبغى منا إيش؟ يبغى نذبح أنفسنا الآن، يبغى منك دمعة عشان يرحمك. لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. تضرع إلى الله، انكسر بين يديه، ارفع يديك إليه، فالله ما يرد سائلة إن صدق. نعم، قل له: يا قريبا لمن دعاك، يا حليما على من عصاك، يا غنيا عمن تناساك، يا من لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، يا فاطر السماوات اغفر لي الزلات. اجتهد، أسألك بعزك وذلي، أسألك سؤال المشفق الذليل، سؤال من رغم لك أنفه ودمعت له ودمعت لك عينه وخشع لك قلبه. انكسروا بين يدي الله لعل دمعة تنجي من عذاب الله. قل له: يا ربي، يا ربي، هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب؟ أدعوك في ليل بغيم والدمع مدرارا سكيب،

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أتريد الجنة؟ تب إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هنيئا لأهل الجنة. يقول الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فشمروا يا أحبابي للجنة، والله إن فرح واحد من أهل الجنة يعادل أفراح الناس كلهم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وقد أعطيتنا أفضل مما أعطيت أحدا من خلقك، فيقول الله: وهل أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. ورضوان من الله أكبر. عباد الله، شمروا للجنة فإنها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى شبابه، دار الرضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هنيئا لمن دخل الجنة، الله يجعلنا وإياكم من أهلها. عيشوا في الجنة، ازرعوا في قلوبكم وفي أنفسكم وفي رؤوسكم هم الآخرة،

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أحكم عليك بالإعدام، متى التنفيذ؟ الله أعلم. فاستعد يا أخي الكريم، أحملكم ونفسي المقصرة مسؤولية لا إله إلا الله. تريدون تتلذذون بطاعة الله، احملوا هم لا إله إلا الله. الذي يحمل هم شيء يحبه ويرتاح له، الذي يحمل هم يا إخواني الكرة يحب الكرة وغيرها، الذي يحمل يا إخواني هم الربيع يحب الخضرة ونحن نحب الخضرة، ها روضة تخريم روضة المدري وين في 300 كيلو يحمل الخيام ويجمع الشباب ولا لا، ومرتاح، واللي ما عنده قطة يقول أنا قط عنك ويشيلهم يودي الشباب ويطق الخيمة 300 كيلو 600 كيلو عشان صيد، يحمل هم الصيد، ها جرابيع وارانب، ثم يا اخوان يطق الخيمة أحلى عليه من العسل ومتشقق عند الربيع، ها القرقاص والحميضة، ها ويتسدع الله أكبر، يحمل هم يحب هذا ولا يتعب. وكذلك الذي يحمل هم لا إله الله يشرح الله صدره للدين، يجي يصلي مرتاح مستانس، ها الصلاة عليه حلوة، ها يحس يا أخوان بلذة لا إله إلا الله، شرح الله صدره، مو مثل بعض الناس يقول لك يصلي لكن يقول خلنا نذبها بهم ولا لا، والله يصلي ما تدري يصور ولا يصلي، والله يا إن بعض الناس إخواني ما أدري يصلي ولا يصور ولا لا، حتى إخواني واحد يقول عند اللي يصلون بالحرم عند إخواني الذي يبيع مساويك يصلي عند محل مساويك تحت، كم المساويك بريالين بريال تبي بريال ولا رح؟ شفتوا يا إخواني القلوب الدنيا سكنت فيها، والله بعض الناس ما أدري يصلي ولا يصور والحياة إيه أمرنا لله. إذن يا إخواني أقول لكم اطردوا الدنيا عن قلوبكم، صلوا صلاة صحيحة، نعم نبغى نتلذذ بالصلاة يا إخواني. كان أبو بكر إذا صلى سادات قريش يقول لا يصلي عند صبيانه يأثر عليهم، نعم إن للعبد بين يدي ربه موقفان، موقف في الدنيا وموقف يوم القيامة، إن أحسن موقفه في الدنيا هون الله عليه موقفه يوم القيامة، وإن استهان بموقفه يوم في الدنيا شدد الله عليه موقفه يوم القيامة. نعم فيا أخوان استشعروا عظمة الله، نعم ولنصلي صلاة تليق بالله. كم من الناس تلف الصلاة وتضرب في وجهه تقول ضيعك الله كما ضيعتني، كم من الناس يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذا صليت هل أنت تناجي الله؟ تحس أنك تناجي الله ولا تناجي الدنيا؟ إن كنت تناجي الله فأحمد الله، وإن كنت تناجي الدنيا فأقول لك راجع نفسك رتب روحك. إذن يا إخواني أخلص وأقول هم الدين، اعملوا لدينكم يا إخواني، سوف نسأل عن الدين وش نقول، شغلتنا أموالنا وأهلنا، اتقوا الله يا متى يا أحباب الكرام. كم بيننا ناس ما تصلي، كم يموت ناس بيننا لا يصلون ولا يصومون، بدل ما نلاحقنا جربوع ولا أرنب نلاحقنا واحد الغافل عشان يصير في ميزان حسناتك. كم اهتدى على يديك، كم اهتدى على يديك إنسان غافل؟ اسأل نفسك يا أخي ماذا تعمل، كم تعطي وقتك للدين ولا تعطي الدين فضول أوقاتك؟ لا يا أخواني لن تنال البر حتى تنفقوا إيش ما تحبون، تحب وقتك عطى ربك، قلبك ترى ما يدق إلا بأمر ربك، خله يدق في طاعة الله وبالدعوة إلى الله، عطي وقتك للدين. فكر يا أخي ترى ما يحس بلذة الدين الذي يدعو له. فأدعوكم بارك الله فيكم نعيش ونصبح ونمسي وهمنا لا إله إلا الله. والله يا إخواني واحد يقول رأيت، رأى يا إخواني امرأة في أفريقيا في أدغال أفريقيا يا إخواني النصرانية يا إخواني تنصر جاية من أوروبا بين تعيش في أفريقيا يا إخواني بين في الفقر تعيش 36 سنة أو أكثر يا إخواني بين الجوع من أجل النصرانية. نعم ونحن يا إخواني الآن والله بعضنا يا إخواني ما تحرك من أجل هذا الدين، ما طق باب واحد غافل، لو واحد منكم يمر يا إخواني يرى شباب مربطين لهم قطو قط وحطين نار يرمونه في النار هل يمر ويتركه؟ وش رأيك يا شيخ؟ تمر وتتركه وتقول حرام عليكم ولا لا؟ حرام تقول يا إخواني حرام ترمون هذا في النار. الآن نمر على بيوت مربطتهم المعاصي ها؟ ولا يصلون ولا نقول يا أخوان اطق عليهم قول اتقوا الله، لو يموت وين يروح؟ نار الدنيا؟ لا والله نار الآخرة. وين الرحمة؟ الدعوة هي الرحمة وما أرسلناك لرحمة للعالمين ارحموا، لما تجي ترحم الغافل، لما يصير في قلبك رحمة تبغى تصير فيك صفة من صفات محمد صلى الله عليه وسلم. ارحم الغافلين يا اخواني التي التهمتهم نيران المعصية. الدعوة ان نمدح الله، الدعوة ان نعظم الله. نحن اليوم ما نعصي الله يا اخواني، اتكلم عن نفسي، جهلا بالاوامر نعصي الله جهلا بالامر. والله لو علم الناس عظمة الله ما عصوه. الدعوة الله ان نفتح شهية الناس للدين، افتحوا شهية الناس للدين الان، من سد شهية الكثير من الناس عن الدين، عن القرآن، عن المساجد. مفتوحة شهية الأكلات والمفطحات والبيتزا، مفتوحة شهية يا إخواني للأفلام، مسموح شهية يا إخواني للهو والطرف. نبغى نسكر الشهية هذه ونفتح الشهية هذه. كيف هذا؟ لازم الدعوة، لازم يا إخواني بالابتسامة بالله. فأدعوكم يا إخواني، يا إخواني ندعو لله. كيف ندعو لله؟ ندخل قلوب الناس بغير مدال، لكن بإيش؟ بنتعلم أسلوب الدعوة إلى الله جل وعلا. نتبسم يا إخواني، يقول صلى الله عليه وسلم: وتبسم في وجهك صدقة. اسمحوا لي، بعض الناس يا اخواني تصادق عشر ما تشوف دروسه، دائم يا اخواني حاط خشته قد 5 سم وينظر للناس كأنك لا يا اخي. افتح يا اخي، تستطيع تعبد الله باسنانك، افتح خشتك يا اخي وسلم على المسلمين. ولا لا يا اخواني؟ سلم وتبسم. الى الان يا اخواني بعض المسلمين ما يسلم على المسلمين، ولا لا؟ والله يتمر كتفك يضرب كتفه، يقول مثل لو تقول السلام عليكم قال مثل ما عرفه. فيا اخي سلم، قل السلام عليكم، وتبسم وتعاون مع اخوانك، ها، وادعو الى الله جل وعلا. فيا اخواني الزبده العمل عمل، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يسمعون لا يعملون. يقول الله جل وعلا: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فشمروا يا أحبابي للجنة، والله إن فرح واحد من أهل الجنة يعادل أفراح الناس كلهم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم جملنا بالإيمان وأدخلنا يوم القيامة مع باب الريان. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لهذا الجمع، لا تجعل فيه شقيا ولا محروما، اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح أحوال المسلمين، أصلح قادتهم، ووفق ولاة أمرهم لما تحب وترضى. اللهم اجمع شملنا بولاتنا وعلمائنا على خير. اللهم اجمع شملنا معهم وفيهم على الكتاب والسنة. اللهم لا تشمت علينا عدوا ولا تفرح علينا حاسدا. اللهم يا ربنا وفقنا لما تحب وترضى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا. وأخبركم ختاما أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني بكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم الموعد الجنة إن شاء الله، ونسأل الله أن ندخلها. نعم اللهم آمين، والله أعلم. صلى الله وسلم. مع تحيات مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، هاتف رقم 4775376. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.